وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فجعلني صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين فاستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون فأخذناه وجنوده فلبثناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين فجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات, قول ربنا جل ذكره وقال فرعون يا أيها الملأ, إنه لما انبهر فرعون بالحجج والبراهين التي ألقاها موسى وأفصح عنها أخوه هارون وبينها, في هذه الحال بدل أن يؤمن فرعون ويسلم انعكس وقال ما علمت لكم من إله غيري. لما دعاه موسى إلى التوحيد إلى عبادة الله وحده إلى التخلي عن هذه الدعوة الباطلة وأنه إله وأنه رب وأغدق عليه الحجج والبراهين, بدل أن يسلم ويؤمن قال هذه الكلمة التي أخبر تعالى بها وقال فرعون يا أيها الملأ, يعني رجاله من جيش وغيره يا من يملؤون المجالس, ما علمت لكم إله غيري. ادعى الألوهية وأنه الإله المعبود بها, ومرة قال أنا ربكم الأعلى, مرة ثانية لما انبهر بالحجج القاطعة والبراهين الساطعة من موسى وهارون أمام الجموع, بدل أن يقول آمنت قال يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري. تعلم ولا تعلم يا عدو الله, كيف تعرف ما علمت لكم إله غيري, أو فأوقد لي هامان على الطين, والمراد به الآجر الطوب الأحمر الذي يصنع بالنار. وقال أهل العلم أول من استعمل هذا الآجر هو فرعون في هذه المرة. أوقد لي هامان هذا رجل من رجالتي لعله وزير المال أو العمل, أوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا أي بناء عاليا نصل به إلى السماء لنبحث عن إله موسى الذي يدعي أنه فوق السماء. ما أقبح هذا المسلك وما أفسد هذا الرأي, وبالفعل قام رجاله بصنع الآجر وبناء الصرح العالي العالي, هو ارتفع إلى مستوى وسقط عليهم فقتلهم أجمعين, ما نجا منهم لا العمال ولا البنائين, الكل هلك وما آمن. فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وأصل إليه وإني لأظنه من الكاذبين. لا تعجب, أهل الباطل والخبث والشر والفساد يقولون مثل هذا وأكثر, مع أن العقلاء يسخرون من هذا الكلام, ولكنه لجبروته وطغيانه وعتوه ادعى هذه الدعوة والناس يسمعون ويبصرون. قال تعالى: واستكبر هو وجنوده. أخبر تعالى أن فرعون حمله على هذا الكبر، كيف يتواضع وينزل ويقول أنا عبد الله ويتبع موسى هارون ويعبد الله معهما. حمله الكبر واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق، استكبروا في الأرض بغير الحق. الذي يحمل الخور في بطنه والبول والوسخ في فمه هذا يصلح أن يكون متكبرا؟ الذي لو انقطع عنه الماء مات وهلك تخبط، الذي لو انقطع عنه الطعام كيف يتكبر؟ كيف يستكبر؟ أي حق يستكبر به؟ الكبرياء لله الخالق لكل شيء، المحيي المميت، المعطي المانع، الدار النابع، خالق كل المخلوقات، هذا هو المتكبر الجبار. أما الذي يأكل ويشرب ويموت إذا جاع وعطش ويحمل الخور في بطنه ما يستحي يتكبر. ولهذا يخبرنا رسولنا صلى الله عليه وسلم فيقول: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. لا يدخل الجنة دار السلام من كان في قلبه أيام حياته مثقال ذرة من كبر، لأنه إذا وجد هذا المثقال من الكبر صاحب ما يعبد الله ولا يستقيم أبدا ولا لأنه مصاب بهذا المرض، هذا الداء، ما يعترف بالحق ولا يدعي له ولا يعطيه لهذا المرض. إذا فنعوذ بالله من الكبر، نعوذ بالله من الكبر. اللهم إنا عبيدك، أبناء عبيدك، مواطين عبيدك، ماض فينا حكمك، أنت ولينا لا ولي لنا سواك. واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون، وفي قراءة لا يرجعون. ظنوا الظن هنا بمعنى اليقين، ويطلق الظن على اليقين، لكن هل هم موقنون أنهم لا يرجعون؟ فهم في الشك. إذن وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون بعد موتهم، ولا يقفون بين أيدينا، ولا نسألهم ولا نحاسبهم ولا نجزيهم، إما بالنعيم المقيم في الجنة دار السلام، أو بالعذاب الأليم في النار دار البوار والهلاك والعياذ بالله تعالى. ومعنى هذا أنهم مكذبون بالبعث الآخر. أعيد القول، أركان الإيمان ستة، أعظمها لا إله إلا الله، بأن تعتقد أنه لا يستحق أن يعبد إلا الله في العوالم كلها العلوية والسفلية، لا يستحق أن يعبد بالركوع والسجود بالذكر والدعاء إلا الله. ثانيا، محمد بن عبد الله رسول الله قطعا. ثالثا، البعث الآخر، أن تؤمن أنك ستبعث في يوم من الأيام بعد موتك حيا كما كنت، وتسأل وتجيب وتجزى بعملك. وكثير من الآيات قلت لمن كان يوم بالله واليوم الآخر، هذا الذي نقول من يقدر عليه كان يوم بالله واليوم الآخر. أما الشخص الذي لا يوم بالدار الآخرة وما يجري فيها ويتم فهذا شر الخلق، لا يوثق فيه في شيء، ولا يعول عليه في شيء، ولا يسند إليه شيء أبدا، شر الخلق هذا الذي ينكر ألوهية الله ونبوة رسوله والبعث الآخر. واستكبر هو وجنود في الأرض بغير الحق وظنوا ماذا؟ أنهم إلينا أي إلى الله تعالى لا يرجعون، والله لا يرجعون إلى الله رغم أنوفهم. فالذي أوجدكم في هذا الأرض وعشتم سنين عشرات سنين ثم أماتكم رغم أنوفكم وأنتم كارهون يعجز على أن يردكم مرة ثانية، أي عقل أي فهم يفهم هذا؟ كيف ينكر البعث والجزاء؟ قال تعالى بعد أن أعلن عن كفره وباطله وشره وطغيانه، قال تعالى فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم. والمراد من اليم البحر القلزم المتصل بالبحر الأحمر، فنبذناهم في اليم. فانظر كيف كان عاقبة الظالمين يا رسولنا. يقول القرطبي كانوا 2600,000، أي 2,600,000 كلهم في البحر. فنبذناه في إهانة في اليم، فهلك هو ومن معه من أهل الظلم وشر الفساد من ملأ وقومه. فأخذناه وجنوده عساكره فنبذناهم طرحناهم في اليم في البحر. فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. وقد بين تعالى لنا ذلك، فقال لما خرج موسى يريد أرض فلسطين بعدما انهزم فرعون الهزام العجيب، وصل موسى إلى البحر، أمره الله تعالى أن يلقي بعصا في البحر، بسم الله، فانفلق البحر فلقتين ودخل بنو إسرائيل، وجاء فرعون بجنوده بالمليونين وستمائة ألف يطاردهم يلاحقهم. لما دخلوا في اليم في البحر وخرج بنو إسرائيل من الشاطئ الأول، أغلق الله البحر عليهم فهلكوا كلهم في البحر 2,600,000. فنبذناه في اليم. فانظر كيف كان عاقبة من الظالمين. كانوا ظالمين وإلا لا؟ هل يوجد اليوم في الأرض ظالمون؟ قولوا من هم الظالمون؟ كل كافر، كل مشرك بالله بعبادته والله إنه لظالم، فضلا عن الساق أو الفجر أو الخون أو الخادعين و فكل من يضع شيء في غير موضعه فهو ظالم. فالذين يعبدون غير الله أي ظلم أفضع من هذا الظلم؟ يأخذ حق الله ويعطوه للمخلوقين يعبدونه، أي ظلم أفضع من هذا الظلم؟ الذين يسلبون الناس أموالهم وينتهكون أعراضهم ويهينونهم ويدوسون بنعالهم، أليس هذا الظلم؟ فانظر يا رسولنا كيف كان عاقبة ونهاية الظالمين، إغراق وتدمير وإلى لا، خربت البلاد واستولى عليها بني إسرائيل. قال تعالى وجعلناهم أئمة. من هم هؤلاء؟ وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار، أي فرعون وملأه، جعلناهم أئمة هداة دعاة يدعون إلى ماذا؟ إلى النار. من هو الذي يدعو إلى النار؟ الذي يدعو إلى الكفر يدعو إلى النار، الذي يدعو إلى الشرك يدعو إلى النار، الذي يدعو إلى الخبث يدعو إلى النار، الذي يدعو إلى الظلم يدعو إلى النار، وهكذا إلى الأخبث والمشركون والظالمون والفسقة كلهم إلى النار. هل هناك من يدعو إلى النار؟ لأنه يقول تعالوا ادخلوا النار، لا لا أبدا، قل ما فيه نار أبدا ولا عذاب ولا، ويدعوهم إلى الشرك والباطل والسهو والبدل. في الواقع هو يدعوهم والله إلى النار. فالظهر يدعوهم إلى الأكل والشرب والنكاح، لكن في الباطن يدعوهم إلى جهنم. هذا خبر الله تعالى. وجعلناهم أئمة جمع إمام يقتدى به ويمشى وراءه، يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. أي والله العظيم، من ينصر أعداء الله يوم القيامة؟ من يتكلم مع الله إلا من أذن الله له أن يقول كلمة؟ وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى للذي تدعوه أنت له. قال تعالى: وجعلناهم أئمة يدعون إلى أين؟ إلى الجنة. يدعون إلى النار. أما أئمة التوحيد أئمة الإيمان والإسلام يدعون إلى أين؟ والله إلى الجنة. ويوم القيامة لا ينصرون. أما دعاة الهدى والإيمان والإسلام والله لا ينصرهم الله يوم القيامة ويدخلهم دار السلام ويشفعهم بغيرهم. ثم قال تعالى: وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة. وأتبعناهم في هذه لعنة ما تنتهي، لعنة الله على الظالمين والمشركين لا يوم الدين. ويوم القيامة هم من المقبوحين، عيون زرق وجوه سود متعفنين منتنين، أي قبح أكثر من هذا؟ كيف يخشون إلى جهنم على أبشع صورة وأقبائها. ويوم القيامة هم ممن؟ من المقبوحين. تعرفون القبح ما هو؟ وجوههم سوداء، عيونهم زرق، حالهم منتنة، أقبح ما يكونون والعياذ بالله. ويوم القيامة هم من المقبوحين. ما المراد بيوم القيامة؟ يوم نقوم من قبورنا، ذات يوم القيامة. الآن نموت وإلى لا، جيلا بعد جيل، وسينتهي هذا الموت بانتهاء آخر واحد. بعد ذلك يحيينا الله ويبعثنا من قبورنا. يوم نقوم من قبورنا تلك هي القيامة، ذلك هو يوم القيامة، ويقال في يوم البعث الآخر. وأخيرا يقول تعالى وقوله الحق: ولقد آتينا موسى كتابا من بعد ما أهلكنا القرون الأولى. ما المراد من القرون الأولى؟ نوح وهود وثمود وصالح وإبراهيم، هذه أمم هلكت وإلا لا. آتينا موسى ماذا؟ الكتاب العظيم، ألا وهو التوراة التي كتبها الجبار بيمينه. ولقد آتنا موسى الكتاب، هذا الذي قاوم فرعون وصاوله حتى هاجمه بعد ما انتهى من فرعون ومشى في طريقه إلى أرض القدس استدعي رسميا إلى ربه وأعطاه التوراة. ولقد آتنا موسى الكتاب يعني التوراة من بعد ما أهلكنا القرون الأولى، نوح وعاد وثمود وصالح وإبراهيم. موسى جاء بعد ذلك وإلا لا. هذا الكتاب يقول: بصائر للناس وهدى ورحمة. التوراة بصائر يبصرون بها الحق ويعرفون بها الحق، يبصرون بها الباطل ويعرفون الباطل، يبصرون بها الخير ويعرفون الشر ويعرفون أنوار الله كتابه كما هو القرآن الكريم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. كذلك آتى الله موسى التوراة بصائر للناس لبني إسرائيل ولمن آمن معهم ودخل في دين الله، وهدى يهتدون به إلى ما يكملهم ويسعدهم في الدنيا والآخرة، ورحمة تعمهم وتغمرهم فلا خبث ولا ظلم ولا شر ولا فساد لعلهم يتذكرون، أي يستعظون بذلك فيعيشون كرماء سعداء. وها نحن يا أهل القرآن أوتينا القرآن والله لأعظم من التوراة. فماذا حدث؟ حدث أن أقام السلف الصالح راية القرآن وجاهدوا ورابطوا وعبدوا الله واستقاموا فسعدوا سعادة ما عرفت البشرية 300 سنة، لم تر الدنيا نظير تلك الأمة أبدا في كمالها وسعادتها. ولما احتال العدو علينا وصرفنا عن القرآن وأبعده عنا وحوله للموتى واعتزلنا القرآن وابتعدنا ما أصبحنا نجتمع عليه ولا نتدارسه ولا نقول قال الله فيه أبدا وإنما نقرأ على الموتى وفي المقابر. هبطنا إلى الأرض بعدما كنا والله في علياء السماء نزلنا إلى الأرض مع أن القرآن أعظم من التوراة بصائر وهدى ورحمة ولكن احتالوا علينا وأبعدونا عن القرآن. أسألكم بالله يا أبنائي تسمعون ولا أرأيتم لو أن أهل القرية يجتمعون على كتاب الله اجتماعنا هذا كل ليلة طول العمر أسألكم بالله يبقى فاسق أو ظالم أو شاء أو جاهل؟ والله ما يبقى. المدن كل حي من أحياء المدينة صلوا المغرب واجتمعوا بنسائهم ورجالهم يتلون كتاب الله ويتدارسون بينهم كل ليلة طول العام هل يبقى بينهم ظالم أو فاسق أو فاجر؟ والله ما يمكن. يعلمون فإذا علموا عرفوا كيف يفسدون أو يفجرون. ومع هذا ما انتبهنا ولا أفقنا أبدا ما زلنا كما يعلم الله حالنا. دلوني على أهل قرية يجتمعون على كتاب الله كل ليلة بنسائهم وأطفالهم ورجالهم طول العام دلون عليهم والله نحجهم نذهب نزورهم. هاتوا في الشرق أو الغرب في العرب أو العجم لما لا يكون هذا؟ كيف نعرف ربنا؟ كيف نخافه؟ كيف نحبه؟ كيف نطمع فيه ونرغب ونحن بعداء؟ كيف نعرف ما نتقرب به إلى الله؟ كيف نجاهد أنفسنا ونبعدها عن الهوى والدنيا والشهوات والأهواء؟ من أين يأتي ذلك؟ الطريق الوحيد هو أن نجتمع على كتاب الله وهدي رسوله صلى الله عليه وسلم كما فعل سلفنا الصالح. والله إن رسول الله ليجلس في تلك الروضة وحوله أصحابه بالمئات وهو يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. أما امتن الله بهذا عليهم؟ هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. علموا أو ما علموا، علموا وأصبحوا علماء وأصبحهم والله ما يقرأ ولا يكتب وأصبحوا ربانيين. لو تعرف تاريخهم وكمالهم لتعجب من صلاحهم. سبب ذلك ماذا؟ الكتاب القرآن العظيم الذي هاجرناه وابتعدنا عنه بحيلة اليهود والنصارى والمجوس. أسمعكم شرح الآيات من الكتاب مرة ثانية تأملوها أو وقت هداية الآيات. بسم الله والحمد لله. من هداية هذه الآيات أولا بيان أن فرعون كان على علم بأنه عبد مربوب لله وأن الله هو رب العالمين. بيان أن فرعون كان عالما في نفسه أنه عبد الله وأنه مربوب وأن الله هو خالق ربه ومع هذا يغطي هذا كله ويتظاهر بالباطل. نعم. ثانيا تقرير صفة العلو والاستكبار لفرعون وأنه كان من العالين. نعم. فرعون كان من الجبارين المتكبرين يكفي أن يقول ما علمت لكم من إله غيري هكذا يقول العوام ويستبد بهم ويقول أنا ربكم الأعلى. أين مصيره؟ في جهنم بلايين السنين لا ينتهي عذابه أبدا هو والمؤمن المتبعون له. نعم. ثالثا بيان كيف تكون عاقبة الظلمة دمارا وفسادا. بيان كيف تكون عاقبة الظالمين دمارا وخسارا. كيف انتهى فرعون وقومه؟ بشرون خبرون أليس من من البحر من الغرق إلى جهنم؟ هي نهايته، وهكذا نهاية كل الظالمين. رابعا، دعاة الدعارة والخنا والضلالة والشرك أئمة أهل النار يدعون إليها وهم لا يشعرون. من هم دعاة أهل النار بيننا؟ دعاة الربا والزنا والخمر واللواط والكذب والعقوق والشرك والباطل والخراف والضلالة، والله لدعاة النار، أي يدعون الناس إلى النار، لا يقول ندعوكم إلى النار، لكن يدعونهم إلى الأفعال والعقائد التي توجب لهم النار. ما سمى فرعون دعاة نار ولا كيف يدعو الناس إلى النار؟ يدعوهم إلى الكفر والشرك والظلم حتى يدخلوا النار. أعد هذه. قال دعاة الدعارة والخنا والضلالة والشرك أئمة أهل النار، أئمة أهل النار يدعون إليها. نعم. خامسا، بيان إفضال الله تعالى على بني إسرائيل، وذلك بإنزال التوراة فيهم كتابا كله بصائر وهدى ورحمة. بيان إفضال الله وإنعامه على بني إسرائيل، أنقذهم من فرعون وإلى لا وجبروته، وأرسل فيهم موسى وأنزل أهلهم التوراة، وعاشوا سعداء كذا قرن، وبعد ذلك انتكسوا فهبطوا لما أعرضوا عن كتاب الله وهدي نبيه، كما هي حالنا وحالهم.